الإيمان بهم لأنهم هم الذين يقومون بتنفيذ أوامر الله عز وجل، وهم الذين ينزلون أو بعضهم بالكتب التي يذكر فيها ربنا تبارك وتعالى ما يريده منا، فكان الإيمان بالكتب. ثم الرسول البشري، ولذلك كانت أصول الإيمان آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله، هذا هو الأصل، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وجاء في الحديث والقدر خيره وشره، والقدر من صفات الله سبحانه وتعالى لأنه يقوم على العلم الأزلي ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق، وكلها من صفات الرب سبحانه وتعالى. والاهتمام العظيم هو الاهتمام بتوحيد الله تبارك وتعالى، وما أرسل المرسلون إلا من أجل تعليم الناس التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني، هذا هو لب لباب الرسالة. إذن ديننا لا يقوم على تعظيم للبشر وتأليه لهم، لا يقوم ديننا على اتخاذ الأنبياء والمرسلين آلهة مع الله، لا يوجد في ديننا عائلة مقدسة، هذه العائلة تنتسب إلى رب العالمين نسبة مغايرة لنسبة سائر البشر، وإنما الجميع من خلق الله. والله تعالى قال: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام، بشر كسائر البشر. إذن ديننا يختلف عن سائر الأديان الأخرى من تعظيم للبشر وتأليه للبشر وللمخلوقات. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم هذا النبي الذي أوتي الكتاب والحكم والنبوة، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر؟ أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ إذن ديننا يقوم على توحيد الله تبارك وتعالى، لا يقوم على التعديد أبدا، هو الدين العظيم، وهو دين جميع الأنبياء وجميع المرسل. ونحن من أصول ديننا أن نحتفي بالرسول، واحتفاؤنا بالرسول لأمور سنوضحها في هذا المقام ليس بشيء من التفصيل، وإنما حسب ما يتسع المقام. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي لنا أن نضعه في مكانته التي وضعه الله عز وجل فيها، هو رسول من عند الله. والقرآن يقول في السورة التي سن لنا أن نقرأها في يوم الجمعة، يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم، تماما، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا هو الفرق الذي بين يوحى، اختصني الله بالوحي. وأي وحي؟ الوحي كثير، ولكنه ذكر أهم أمور الوحي: أنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله، يوحى إلي بماذا؟ بالتوحيد. هل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه إلا بالتوحيد؟ لا، أوحي إليه بأمور كثيرة والتشريع، ولكن أعظم الأمور هي قضية التوحيد. يوحى إلي نائب الفاعل هو أنما إلهكم إله واحد، يوحى إلي بالتوحيد، هذا هو الأساس. ولذلك كان تعظيمنا للرسول صلى الله عليه وسلم قائم على كونه رسولا من عند الله، يأمر فيطاع، ليس لذاته وإنما لأنه رسول من عند الله. ولذلك يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك ينبغي علينا أن ندرس تاريخ النبي وأن نعرف مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعرف مكانته. ومن ضمن الأمور التي ينبغي على المسلمين أن يتعرفوا عليها من مكانة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الأمور التي أعزه الله عز وجل بها وناله من خير عظيم من قبل ربه تبارك وتعالى. ومن هذه الأمور حادثة الإسراء والمعراج. وحادثة الإسراء والمعراج الكلام فيها يطول جدا، وإنما أنا آخذ بعض النقاط القليلة، لأننا في هذه الأيام وبالذات في ليلة 27 من رجب يحتفل معظم المسلمين بحادثة الإسراء والمعراج، وقضية الاحتفال سأؤجلها للكلام عليها في آخر الخطبة الثانية بمشيئة الله تعالى. وإنما لأن الناس يتحدثون عن الإسراء والمعراج، نذكر اليوم شيئا عن هذه المعجزة العظيمة التي ذكرت في القرآن الكريم في موضعين. الموضع الأول سورة كاملة اسمها الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وتحدثت عن بني إسرائيل، والصورة اسمها صورة سبحان، واسمها صورة الإسراء، واسمها صورة بني إسرائيل. والعلاقة بين بني إسرائيل والإسراء علاقة وطيدة. ثم في صورة النجم حينما قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة، جبريل عليه السلام ذو مرة، حصافة وقوة عقلية فكرية، ذو مرة فاستوى على جبريل، فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه، تمارون محمدا على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى، رأى جبريل المرة الثانية على خلقته التي خلق عليها، أين ومتى؟ في ليلة المعراج عند سدرة المنتهى، ينتهي عندها علم الخلائق، عند سدرة المنتهى، عند مكان حدده النبي صلى الله عليه وسلم يسمع فيه صريف الأقلام، الأقلام التي تكتب، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، والجنة أعلاها وأوسطها الفردوس الأعلى وسقفه عرش الرحمن، عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، أمور أعظم من أن تذكر، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، كما قال في سورة الإسراء لنريه من آياتنا الكبرى، فقال كذلك هنا في سورة النجم في موضعين، يتحدث في سورة الإسراء عن الإسراء وفي سورة النجم عن قضية المعراج. والإسراء كما نعلم من البيت الحرام إلى المسجد، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا هو الإسراء. أما المعراج فهو العروج من المسجد الأقصى إلى السماوات السبع وإلى المكان الذي حدده الله عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. كانت هذه الرحلة، سنذكر نقاطا سريعة، كانت هذه الرحلة في منتصف البعثة النبوية تماما، وتحديدا في العام 12 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. لو ذكرنا أن تاريخ النبوة 23 سنة، يبقى المنتصف 11 سنة ونصف بالضبط. وفي هذا العام الذي سماه المؤرخون عام الحزن، حينما ماتت خديجة التي كانت تعد الجبهة الداخلية للرسول عليه الصلاة والسلام، زوجته الحنون التي كانت تخفف عنه، ومات في نفس السنة عمه أبو طالب، لم يكن قد أسلم ولكنه كان على ملة قومه، ولكنه كان يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم عصبية، ليس للدين وإنما من باب العصبية كان يدافع عنه. فلما أن توفيت خديجة وتوفي أبو طالب، ضاقت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناله ما لم يكن يصل إليه قبل موتهما. ولذلك قرر أن ينتقل بالدعوة إلى البلدة التي توازي مكة في العدة والعدة، وهي الطائف. وذهب إلى رحلة الطائف، وعاد صلى الله عليه وسلم بدون أن يسلم أحد من أهل الطائف، بل كانت الرحلة التي ارتحلها النبي بأمر الله لا بهوى نفسه صلى الله عليه وسلم، ذهب بأمر الله إلى هذه الرحلة، وعاد صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسلم أحد من أهل الطائف. ولكن رب العالمين سبحانه أراد أن يرفع من شأن المصطفى في هذه الظروف الصعبة بكل المقاييس البشرية. الدعوة في ذلك الوقت كانت في أزمة خانقة، ومع ذلك اسمعوا قبل نزول سورة الإسراء كيف تأتي البشريات. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر واصبر، وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا، وأنت أعظم الناس تقوى، والذين هم محسنون وأنت أعظم الناس إحسانا. فكيف تكون المعية الخاصة بأعظم الناس تقوى وإحسانا؟ انظر مباشرة، اقرأ السورة التي تليها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سورة النحل يأتي في ترتيب المصحف مباشرة سورة الإسراء بعدها. آخر النحل يتحدث عن الحالة التي كان فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، الضيق الذي وصل إليه النبي والمسلمون. ثم بعد ذلك تأتي البشريات ويأتي الفرج: سبحان الذي أسرى، كأن إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المعية الخاصة تتجلى في أعلى درجاتها، فيقول تعالى: ارتفع إلى السماوات العلى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وإذا تصبح حادثة الإسراء والمعراج فيصلا في التاريخ النبوي، فهي تعد تسلية عما مضى 11 سنة ونصف من الشدة والاضطهاد، ثم بعد ذلك ستأتي البشريات ويأتي الفرج. نصف الفترة النبوية تماما في العهد المكي، وتأتي رحلة الإسراء لتكون تسلية عما مضى وتعبئة وإعدادا لما سيحدث في المستقبل الذي سيأتي مباشرة بعد رحلة الإسراء والمعراج. ومن بعدها حدث ما حدث، وجاء أهل الأنصار، ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ليبدأ عهدا جديدا صلى الله عليه وسلم. سورة الإسراء تقول في أولها سبحان الله يسبح نفسه، سبحان الذي أسرى بعبده، عبده محمد، أعلى الدرجات التي يصف الله بها من يحب العبودية. انظر هنا، بعبدي في هذا المقام وفي سورة النجم، فأوحى إلى عبده ما أوحى، مقام العبودية. ولذلك وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، كما يقول الشاعر: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بإخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فما بالكم بعبودية أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لماذا كان؟ لماذا لم يصعد مباشرة من المسجد الحرام إلى السماوات العلى؟ والمسجد الحرام أعظم من المسجد الأقصى. لا، القضية مقصودة. ينتقل من المسجد الحرام، ركزوا، ينتقل من المسجد الحرام الذي هو القبلة الأولى، قبلة الأنبياء الأولى، إلى المسجد الأقصى، كما انتقلت النبوة من هذا المكان إلى المسجد الأقصى في عهد إسحاق ثم يعقوب، ثم استمرار النبوة في البيت الإسرائيلي إلى أن ختمت بمجيء المسيح عليه الصلاة والسلام. إذن النبوة العظمى مكانها الأصلي كان في المسجد الحرام الذي بناه أبو الأنبياء. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وظل هو القبلة إلى أن بني المسجد الأقصى بعده بأربعين سنة. وبعد ذلك انتقلت النبوة إلى البيت الإسرائيلي. وانتقال النبوة إلى البيت الإسرائيلي هذا من إرادة رب العالمين سبحانه، وقال: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وظلوا من عصر إسحاق مرورا بإسرائيل يعقوب، مرورا بموسى، مرورا بداود وسليمان، ثم اختتمت النبوة في البيت الإسرائيلي لما علم الله أن هذا الجنس ليس فيه من يؤهل لحمل أمانة الله. ولذلك قال في سورة الجمعة التي تتحدث عن انتقال النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، يقول: مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. حمار يسير في الطريق يحمل فوق ظهره البخاري ومسلم والترمذي وابن كثير والطبري. بما يستفيد الحمار من هذه الكتب؟ كمثل الحمار يحمل أسفار. ولذلك انتقلت النبوة من أيدي هؤلاء الذين ما استفادوا منها وما أفادوا في أجيالهم المتأخرة. إذن معنى ذلك أن القبلة الأولى كانت المسجد الحرام، وموضع الإمامة كان المسجد الحرام، ثم حدث الانتقال إلى المسجد الأقصى. وينتقل النبي في تلك الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حسب الترتيب الزمني، ثم بعد ذلك لا يلتقي بأحد من الأنبياء في المسجد الأقصى، ولكنه يصعد إلى السماوات العلى ويلتقي الأنبياء نبيا نبيا. وبعد أن يلتقي الأنبياء نبيا نبيا، ثم بعد ذلك تفرض عليه الصلاة، وحينئذ يأمره ربه سبحانه وتعالى ويكلفه بتكاليف. ومن يومها يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين، فينزل من السماوات السبع إلى المسجد الأقصى مرة أخرى، فيجد الأنبياء قد حشدوا من آدم إلى المسيح، الجميع قد حشدوا في احتفال عظيم لم تشهد له الدنيا مثيلا. ويقدم محمد، يقدمه جبريل بأمر الله لكي يصلي بالناس. من الناس؟ هم الناس، أعظم الناس الأنبياء والمرسلون من عصر آدم إلى المسيح عليه الصلاة والسلام كلهم يصلون خلفه، ليكون ذلك إيذانا بإمامة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين، يتسلم في محراب الإمامة العام النبوة ليتحقق قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وأصبح النبي من ذلك الوقت هو الإمام لجميع الأنبياء والمرسلين، بحيث لو جاء رسول أو نبي حتى ولو كان إبراهيم أو موسى عليهما الصلاة والسلام لم يسعهم إلا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والتسليم لتشريعه العام. ثم بعد ذلك ينتقل من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام توطئة لنقل القبلة والرجوع بالقبلة إلى عهدها الأول. أعيد الأمر مرة أخرى، ينتقل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كأنه يبين لكم أن الإمامة العظمى كانت في يوم من الأيام في هذا المكان، ثم انتقلت لظروف بمشيئة الله وبحكمته إلى المسجد الأقصى، وأصبحت القبلة قبلة الأنبياء هي المسجد الأقصى، ثم تعود مرة أخرى. وهذا هو السر في أن النبي الذي لا يتقدم بين يدي ربه كان ينتظر الإذن والأمر بانتقال القبلة، ولذلك يقول: قد نرى تقلب وجهك في السماء. البعض يظن أنه كان يدعو، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يغير قبلته بدون إذن من رب العالمين؟ ها حاشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو وعد في رحلة الإسراء والمعراج بأن تنتقل النبوة، فظل ينتظر الأمر، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أن الأمر سيأتيه من السماء، فكان صلى الله عليه وسلم كما قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء، منتظر الأمر بالانتقال. قال: فلنولينك قبلة ترضاها. وحدث ذلك بعد انتقاله من مكة إلى المدينة. إذن أيها الكرام، إن قصة الإسراء والمعراج مليئة بالدروس المستفادة وبالعبر التي تبين لكم مكانة نبيكم بين الأنبياء ومكانة دينكم بين الأديان، مع أنه لا يوجد إلا دين واحد، وإنما نتحدث عن الشرائع، لأن الله تعالى قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، نوح شيخ المرسلين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولذلك قال: إن الدين عند الله الإسلام، لأن الدين هو وأمرنا لنسلم لرب. ما معنى كلمة الإسلام؟ وأمرنا لنسلم لرب العالمين. جاء بذلك آدم، جاء بذلك نوح، جاء بذلك إبراهيم، جاء بذلك موسى، جاء بذلك عيسى. لا يسع رسولا من رسل الله إلا أن يقول للناس كما قال تعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الإسلام يقوم على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه الأصول الستة في الإيمان كل رسول جاء بها. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل أمة رسولها رسولها، ثم الصلاة والصيام والزكاة والحج، ما هذا؟ ثم البناء الأخلاقي، ثم الحلال حلال الله والحرام حرام الله. إذن معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى شرع لنا ما شرعه للسابقين، ولكن شريعتنا كانت تفصيلية تليق بالأمة الخاتمة. قصة الإسراء والمعراج تأتي بهذه الإيحاءات لتبين لكم مكانة نبيكم ومكانة أمتكم ومكانة كتابكم ومكانة قبلتكم ومكانة كعبتكم ومكانة المسجد الأقصى وعلاقتكم كذلك مع بقية الشعوب والأمم كبني إسرائيل، ولذلك سميت سورة الإسراء بسورة الإسراء وبسورة بني إسرائيل، وتحدثت في افتتاحيتها عن بداية بني إسرائيل كما قال سبحانه وتعالى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ثم تحدث عن نهاية بني إسرائيل فقال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، ثم بين أن هذه الأمة لن تنجح إلا إذا تمسكت بكتاب ربها، فقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فإن تمسكت به الأمة نجحت في دينها ونجحت في دنياها وكانت مؤهلة لما وعدها الله عز وجل به، كما حدث لأصحاب نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. كلامنا عن حادثة الإسراء من الممكن أن يكون في أي وقت، ولكن الناس يحددون الكلام فيه في وقت معين وهو آخر جمعة من شهر رجب، لظنهم أن الإسراء قد وقع في شهر رجب. وهذا كلام عند التحقيق والرجوع إلى المحققين نجد أنه خاليا من التحقيق، وكلام لم يثبت. والسؤال: لماذا لم يثبت؟ لأن الصحابة لم يهتموا ببيان الوقت الذي حدثت فيه حادثة الإسراء والمعراج. لماذا؟ أسئلة تسأل: لماذا اختلف العلماء في تحديد وقت الإسراء والمعراج؟ لأن الصحابة لم يهتموا بتحديد هذا الوقت. لماذا لم يهتم الصحابة بتحديد هذه المواقيت؟ لأنه لن يترتب على ذلك عبادة. كيف؟ نقول إن الصحابة هم أعظم البشر بعد الأنبياء وأعلم الناس بدين الله عز وجل، كانوا لا يهتمون بحفظ المواقيت الزمانية أو المكانية إلا فيما يترتب عليه عبادة وعمل يقرب إلى الله عز وجل. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتقل من مكة إلى المدينة وجد أهل المدينة لهم عيدان كان في الجاهلية، لهم عيدان في الجاهلية بيلعبوا فيهم عيد، فقال: قد أبدلكم الله بدلا منهما عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. ولذلك تجدون أعياد المسلمين كلمة عيد ترتبط ارتباطا وثيقا بعبادات كبرى. عيد الفطر يأتي بعد الانتهاء من عبادة كبرى من أركان الإسلام هي عبادة الصوم. انتهيت من الصوم؟ نعم، الحمد لله، عيد. إذن العيد مرتبط بعبادة كبرى، عيد الأضحى مرتبط بعبادة الحج، ولذلك كان يوم الحج الأكبر كما قال الله تعالى في سورة التوبة. أضف إلى ذلك أن هذه الأعياد فيها نسك، فتجد أن عيد الفطر فيه صلاة العيد، أول شيء تبدأ به تدفع الزكاة، تقوم بدفع الزكاة قبل أن تذهب إلى المصلى، ثم تذهب إلى المصلى والناس يذهبون حتى الحيض يخرجن في هذا اليوم ويعتزلن مكان الصلاة حتى يسمعن الخير ودعوة المسلمين. عيد الفطر في صدقة له جانب اجتماعي، تدفع الصدقة للناس حتى يعيد جميع الناس، وهناك جانب تعبدي عظيم وهو التكبير وصلاة العيد. عيد الأضحى فصل لربك وانحر، في بعد اجتماعي نسيك لله، وفي نفس الوقت تطعم الفقراء والمساكين من هذه النسيكة وهي الأضحية، وتكبر وتصلي وتظل تكبر لمدة 4 أيام، هي أيام التشريق. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، ولذلك هذه الأيام لا يحدث فيها خلل ولا اختلاف، محددة مبينة. شهر رمضان معروف، حتى ليلة القدر، ليلة القدر هذه الليلة العظيمة لها عبادة عظيمة، ولذلك قال ليلة القدر خير من 1000 شهر، ولكن رب العالمين جعلها تتنقل في 10 الأواخر محددة، والصحابة احتفوا احتفاء عظيما بتحديد المواعيد، حتى تكلموا في الليالي الوتر وما شاكل ذلك، لأنها ليلة خير من 1000 شهر. لو كانت يوم غزوة بدر أو أحد أو الخندق أو الإسراء والمعراج أو ليلة انتقال القبلة أو مولد النبي عليه الصلاة والسلام أو من هذه الأحداث التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، لها عبادات ولها احتفالات وهي أعياد في دين الله، لاحتفى بها الصحابة وعلموا مواقيتها وعلموا أوقاتها وقدروها، ولا شرعت فيها عبادات، ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى علم الصحابة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحتفلون وما هي الأمور التي يحتفوا بها. فحينما نتحدث عن انتقال القبلة لا ندري متى كانت، وإنما نتحدث عن الدروس المستفادة منها. حينما نتحدث عن الإسراء والمعراج لا نعلم متى حدث، ولا يوجد هناك عبادة مرتبطة بهذا الأمر، وإنما المطلوب منا أن نعي هذه الحوادث لكي نستنبط منها العبر والدروس المستفادة. وهكذا غزوة بدر، وهكذا غزوة أحد، وكذلك غزوة، ولذلك الغزوات موجود تفاصيلها موجودة في سور القرآن الكريم والأحداث التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل أليست الليلة التي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها القرآن هي من أفضل الليالي وكان ينبغي أن تكون حادثة عظيمة؟ نقول نعم، وهكذا هي ليلة القدر، الليلة التي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم عليه القرآن فيها هي ليلة القدر. أضيفكم أمرا مهما، واحد يقول إذا معنى ذلك أن نزول القرآن يعد عيدا واختتام القرآن يعد عيدا، أقول نعم، اختتام القرآن يعد عيدا وكذلك افتتاح القرآن يعد عيدا. ألم ينزل القرآن في ليلة القدر؟ بلى، نزل في ليلة القدر، وهي الليلة التي نستعد لها في آخر رمضان، وبعد أن ننتهي منها نعيد. إذن عيد الفطر بعد أن قلنا إنه مرتبط بعبادة كبرى نقول أمرا مهما، إن عيد الفطر هو عيد نزول القرآن الكريم لأنه يأتي بعد ليلة القدر. واحد يقول طيب وعيد الأضحى؟ نقول عيد ختم القرآن الكريم، لأن القرآن ختم في حجة الوداع، ونزل قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. متى؟ يوم الجمعة، يوم عرفة. ولذلك لما جاء اليهودي لعمر بن الخطاب وقال لقد نزلت عليكم آية معشر المسلمين، لو نزلت علينا لاعتبرنا من يوم نزولها عيدا. قال وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال فأنا أعلم متى نزلت. إنها نزلت متى نزلت وأين نزلت؟ نزلت يوم جمعة وهو عيد للمسلمين، العيد الأسبوعي، ويوم عرفة وهو عيد لأهل الموسم، ونزلت في عرفة على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك ختم القرآن أو ختمت الشرائع يوم عرفة اليوم الذي يليه هو يوم ماذا؟ يوم العيد. فعيد فطركم عيد افتتاح القرآن ونزوله، وعيد أضحاكم وعيد ختم القرآن الكريم، إتمام النعمة وختم النعمة. إذن بداية النعمة عيد وختم النعمة عيد، وبداية النعمة يأتي بعد شهر رمضان. فشهر رمضان في شهر افتتاح القرآن الكريم، وشهر ذي الحجة وعيد الأضحى يأتي في الوقت الذي، وعيد الأضحى والحج يأتي في الوقت الذي ختم فيه القرآن الكريم. وعلى هذا كان صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم لا يحتفون بضبط المواقيت التي حدثت فيها الأحداث الكبرى إلا إذا ارتبطت بها عبادة من العبادات، وإلا وقعنا في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة الأصحاب الكرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين، وادفع عن أمة الإسلام مكر الماكرين وعدوان المعتدين وظلم الظالمين. نسألك اللهم أن تيسر لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويكون الأمر لك ولنبيك صلى الله عليه وسلم. أقم الصلاة.